سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح أدون ارتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما كذبت للخف نجي حامد ويسقى مع الكفار صد ضمما حلا.